عليك شيطان. Oh. الله الله الله ما مات يا شيخ وحياة رسول الله عبد الله إله إلا الله. الله كل لازم يطرح إِنَّ Thank you. أكبر.